الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فليحذر أحدنا أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ليحذر أحدنا أن يموت علمانيا أو ليبراليا أو ديمقراطيا أو قوميا أو اشتراكيا أو وثنيا. هذه أديان تعبد اليوم وتتبع من دون دين الله عز وجل، وتعبد من دون الله تبارك وتعالى، وخاصة الديمقراطية. ونحن بصدد الحديث عن واشنطن وعن الإدارة الأمريكية وعن دين الإدارة الأمريكية التي تسعى أن تسوده وأن تمكنه في الأرض اليوم، وخاصة على الطريقة الأمريكية. فالديمقراطية عند الإدارة الأمريكية تختلف عن الديمقراطية عند الإدارة الأوروبية الغربية. فالديمقراطية في فهم الإدارة الأمريكية هي أن يحكم الشعب نفسه، ليس بنفسه ولكن بحسب القوانين والقواعد والمبادئ والأسس والأصول الأمريكية التي تسعى وتعمل على صيانة وحفاظ المصالح الأمريكية في العالم بأسره. إذن كان قديما يعني مفهوم الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فإذا ما كان الشعب محافظا وعلى مبادئ وعلى قيم وعلى خلق فيحكم نفسه بمبادئه وعاداته وتقاليده وأسلافه وشعائره وشرائعه. فلكن الديمقراطية اليوم التي تعمل الإدارة الأمريكية على تمكينها في الأرض هي أن يحكم الشعب نفسه بحسب القواعد والقوانين الأمريكية الأمريكية بنفسه بحسب القواعد والقوانين الأمريكية، والواقع يشهد بذلك. فعندما يعني تقوم أو يقوم بعض الشعوب كالجزائر مثلا أو الشعوب أو مثلا حماس في فلسطين أو في الصومال أو في السودان أو في العراق أو في غيرها بممارسة الديمقراطية الأمريكية الديمقراطية عموما، فسرعان ما تتدخل أمريكا لتفرض سيطرتها على تلك الشعوب، فتفرض دينها على هذه الشعوب، بمعنى أنها تحكم بقوانين مغلقة مغلفة مصنفة جاءت من الإدارة الأمريكية تمليها على الشعوب، والواقع يشهد بذلك. هذا هو الواقع الذي نعانيه اليوم في مصر خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. في مصر اليوم تسعى أمريكا الإدارة الأمريكية لفرض هيمنتها من خلال الديمقراطية المزعومة على الشعب المصري، بمعنى أنه يحكم ليس بعاداته الإسلامية ولا بتقاليده الإسلامية ولا بشرائعه الدينية وبفطرته الصحيحة، ولكن أن يحكم بماذا؟ بالقواعد الأمريكية الجاهزة المغلفة أو المغلقة التي تأتي بعادات وتقاليد لأعراف وأسلاف وأقوام لا يمت للإسلام بصلة بل لأي دين يعني من الأديان الوضعية بأي صلة، بل لا يمت لأي شريعة من الشرائع. هذا الذي كما قلنا يعني تريد الإدارة الأمريكية أن تفرضه اليوم في مصر خاصة، وقد مارست مثل هذه الديمقراطية في مصر مثل بعض أحكام الزواج والطلاق مثلا بتجريم الزواج دون 18، وكذلك تضييق أحوال الطلاق، تضييق التعدد، تعدد الزوجات مثلا، وغيرها من الأحكام التي تفرض كأحكام شخصية أو أحوال شخصية تفرض على الشعوب اليوم. فهذه طبعا من نتاج الديمقراطية الأمريكية الصليبية اللادينية العلمانية التي تريد أن تفرضها الآن على الشعوب. للأسف الشديد الكثير اليوم من المسلمين يسعى إلى أن يتدين بهذا الدين الديمقراطي. نحن لا نكل ولا نمل في التحذير والتنبيه لأمتنا المسلمة بفطرتها وبسجيتها وبطبيعتها، لا نمل ولا نكل على التحذير من هذا الدين الذي يفرض اليوم ويدفع فيه الملايين بل المليارات من الدولارات لفرضه على الشعوب. ومن أهم سمات هذا الدين هي الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المجالس النيابية أو المقاعد البرلمانية، كذلك الأحزاب السياسية اليوم هي طبعا تتبع وتخضع ولا تكون إلا تحت مظلة ديمقراطية غربية أيضا، لها قيود ولها ضوابط ولها أسس ولها أصول لا ينفك صاحبها أن يتبعها ولا يحيد عنها قيد أنملة. هذه كما قلنا دين، هذا دين جديد، كما قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني كما قلنا من قبل، فما تعبدون من دون إلا أسماء سميتموها: الديمقراطية، العلمانية، الاشتراكية، الوثنية، القومية، الليبرالية وغيرها. هذه ما هي إلا أديان. البعض يقول نحن لا نصوم ولا نصلي لها ولا نركع، ولكن طبعا من خلال اتباع الناس لقواعدها وقوانينها وأحكامها هذا هو الدين، كما قال يوسف عليه السلام: إن هي إلا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميت أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. إذن بين يوسف عليه السلام أن من أهم سمات الدين إن الحكم إلا لله، فإذا كان الحكم لله عز وجل فهذا دين الله تبارك وتعالى الذي خضعت له الكائنات جميعا قبل الإنس والجن. أما إذا كانت الأحكام لغير الله تبارك وتعالى فهذه أديان تعبد من دون الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك قام الناس اليوم يتدينون بدين الديمقراطية، أبوا أو يعني وافقوا على ذلك، فهم يدينون بدين غير الإسلام من خلال أنهم يتحاكمون جملة أو تفصيلا ولو في حكم واحد من الأحكام إلى غير دين الله تبارك وتعالى، فهم يتحاكمون إلى ديمقراطية، إلى دين أمريكي وضعي لا يمت لدين الله عز وجل بصلة. ولذلك قام الناس اليوم ولسان حالهم يقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام عندما قال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بنو إسرائيل لما امتن الله عز وجل عليه بأن نصرهم على فرعون وعلى جنده وعلى ظلمه وعلى طغيانه وبغيه، لما امتن الله عز وجل عليهم وأزال ملك الفراعنة ومكنهم في الأرض، فماذا فعلوا؟ بدلا من أن يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، فلما يعني نصرهم الله تبارك وتعالى ولما نجاهم من البحر ونجاهم من الغرق ونجاهم من فرعون، بدلا من شكرهم لله عز وجل ماذا فعلوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الذي فعله المصريون المسلمون اليوم لما نصرهم الله عز وجل، لما أزال الله عز وجل ملك الطواغيت والطغيان والظلمة والمتجبرين، ماذا فعل أهل مصر؟ بدلا من أن يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، بدلا من سجودهم وشكرهم لله عز وجل، بدلا من أن يعبدوا أحوالهم وأحكامهم وشرائعهم وشعائرهم لدين الله الواحد الأحد، ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ديمقراطية كما لهم ديمقراطية، اجعل لنا دولة مدنية كما لهم دولة مدنية، اجعل لنا مقاعد برلمانية نيابية كما لهم مقاعد نيابية برلمانية، اجعل لنا أحزابا سياسية كما لهم أحزاب سياسية. هذه أحزاب وهذه مجالس نيابية وهذه يعني تتبع لدستور وتتبع لدين لا يمت لدين الله عز وجل بصلة كما أسلفنا الحديث عنه. فبدلا من أن يعني يعبد هذا الدستور كاملا لله تبارك وتعالى ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة، قالوا اجعل لنا ديمقراطية كما لهم ديمقراطية، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصرهم الله عز وجل ومروا على شجرة يقال لها ذات أنواط أو ذات أنواط، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلوا، إنها السنن. إذن وقع المصريون وقع المسلمون فيما وقع فيه بنو إسرائيل وفيما وقع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجهل، عندما قالوا اجعل لنا مقاعد نيابية، اجعل لنا مجالس برلمانية، اجعل لنا مقاعد رئاسية، اجعل لنا أحزابا سياسية. لماذا؟ يقولون القوم لهم كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا أحزابا كما لهم أحزاب. لماذا؟ لئلا نترك الساحة خالية للليبراليين أو العلمانيين أو الاشتراكيين أو النصارى أو غيرهم أو القوميين، بدلا من أن نترك الساحة لهم اجعل لنا حزبا كما لهم أحزاب. يا جماعة إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء قوم يعبدون غير الله عز وجل، هؤلاء قوم يتحاكمون إلى دستور وضعي كفري يخالف ويشاقق ويعادي دستور الله عز وجل. أنتم قد خلقكم الله عز وجل لعبادته سبحانه وتعالى وللتحاكم إلى دستوره عز وجل. أنتم قال الله عز وجل فيكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنتم أمة الريادة والقيادة، لا تكونوا تابعين لهؤلاء القوم، إنهم يعبدون غير الله عز وجل، إنهم يعبدون دستورا يخالف شرع الله عز وجل. فدستور الله تبارك وتعالى دستور كامل، فلو آمن الرجل بدستور بنوده 99 بندا يوافق شرع الله عز وجل وخالف في بند واحد فإنه لا يقبل منه مطلقا، وهو في الآخرة من الكافرين، لأنه قد تحاكم إلى غير دستور الله تبارك وتعالى. وهذا واضح في قول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وأسلفنا من قبل قول الله تبارك وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فنقول اليوم يتحاكم الناس اليوم إلى ذلك الدستور من دون الله تبارك وتعالى ويزعمون أن فيه ما فيه مما وافق الشرع. فنقول جدلا لو فيه ما فيه مما وافق الشرع ولكن فيه ما فيه ولو بند واحد يخالف شرع الله عز وجل فلا يحل لمسلم لمؤمن يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بدينه ويؤمن بكتابه ويؤمن بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحاكم إلى ذلك الدستور أو أن يقره أو أن يصوت عليه بالموافقة أو الإقرار أو أن ينضوي تحت مظلته أو أن يقسم عليه أو أن يقسم على المحافظة عليه أو أن يتخذ حزبا سياسيا يكون تحت مظلة هذا الدستور بزعم أنه يدخل وينضوي كقناة شرعية أو قناة دستورية أو قانونية ثم بعد ذلك يعمل على تعبيده لله عز وجل. نقول لهؤلاء المغرورين اتقوا الله عز وجل، فما عند الله تبارك وتعالى لا ينال بالكفر به، ما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته، ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. هذه الأحزاب السياسية كانت في الأقوام ممن كانوا قبلنا، وجاءت الأنبياء جميعا كما أسلفنا ولا نمل طالما أن هؤلاء لا يملون في استحداث أحزاب سياسية دستورية ثم يصبغونها بصبغة دينية. نقول للناس لمن شاء أن يعبد من شاء وأن يعبد ما شاء وأن يتخذ وأن يعتقد ما شاء، أما أن يجعل ذلك وأن يصبغه بصبغة دينية أو صبغة إيمانية أو صبغة إسلامية أو صبغة سلفية فنقول لا وألف لا، لا وألف لا. يجب علينا أن نقوم وأن نهب وأن ندافع عن ديننا وأن نطهر وأن نعقم وأن نبرئ دين الإسلام والمسلمين من تلك الدساتير وتلك المجالس النيابية وتلك الأحزاب السياسية، لأنها تنضوي تحت مظلات لدستور لا ديني غير شرعي. فنقول لا وألف لا. فدين الله عز وجل بريء من الدستور الذي يتحاكم إليه أهل مصر اليوم، دين الله عز وجل بريء من المجالس النيابية البرلمانية ومن مقاعده التي يسعى إليها اليوم الناس لينضووا تحت لوائها وليقسموا على احترامها والعمل بها. دين الله عز وجل بريء كل البراءة من هذه المقاعد ومن هذه المجالس ومن هؤلاء الذين خرجوا علينا يزعمون أنهم على هذا الدين وعلى هذا الشرع الحنيف. الدين براء من هؤلاء ومن مجالسهم. كذلك الدين الإسلامي الحنيف، منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، منهج الأنبياء والمرسلين، براء كل البراءة من مجالس أو من أحزاب سياسية تنضوي تحت مظلة هذا الدستور، لأنه يخالف دستور الله عز وجل ويخالف دين الله عز وجل ولو في بند واحد فقط. إذن الأنبياء جميعا قلنا أنهم جاءوا إلى أقوامهم وفي أقوامهم أحزاب سياسية ومجالس نيابية ومقاعد برلمانية وأيضا فيهم مقاعد رئاسية، فالأنبياء جميعا ما جاءوا لينضووا تحت هذه المجالس، ولكن جاءوا بمنهج للتغيير، جاءوا بألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن تحاكموا إلى دين الله عز وجل وإلى شريعة الله عز وجل ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو منهج الأنبياء، هذا هو منهج الرسل، هذا هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج الصحابة، هذا هو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة الأربعة وأئمة هذا الدين. هذا هو المنهج الذي لن يتغير ولن يتبدل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض، ومن عليه يقوم على البراءة كل البراءة، يقوم على البراءة كل البراءة من جميع هذه الدساتير جملة وتفصيلا. فلو قام فينا أحد من الأدعياء ينادي يقول يا جماعة اقرأ الدستور والله فيه كلام جميل جدا، نقول لا وألف لا، هذا الكلام جميل عندك لأنك لم تفهم بنود هذا الدستور الذي ينص في أول مبادئه على أن نظام الدولة نظام اشتراكي ديمقراطي، وأن السلطة التشريعية المطلقة للشعب وحده. هذا كلام ليس بجميل، هذا كلام لا يقوله من فهم دين الله عز وجل ومن فقه في دين الله تبارك وتعالى ومن يعني قرأ كتاب الله عز وجل ومن فهمه ومن عمل وعلم بهدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا قرأ الدستور المصري سواء في نشأته 1923 أو بعد تجديده وتحريفه إلى يومنا هذا، من قرأ هذا الدستور لا يجوز له ولا يحل له أبدا أن يقول أن فيه كلاما جميلا وأنه يوافق هدي الله. فلو وافق بدرجة 99 أو 99% وخالف في بند واحد فإنه لا يحل لمسلم أن يقره أو أن يعمل به أو أن يتحاكم إليه أو أن يستظل بظله أو أن يوافق أو أن يدعو إليه سواء في أحزاب سياسية. هذا تحريف لدين الله عز وجل، نبرأ ونبرئ دين الله عز وجل من ذلك. والحق أحق أن يتبع، والحق أحق أن يتبع، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن من تبين له ذلك يعلم أنه لا يحل ولا يجوز لمسلم لمؤمن أن يتخذ من هؤلاء أو من هذا حزبا سياسيا ثم أن يصبغه بعد ذلك بصبغة دينية نقول أن هذا ابتداع في دين الله عز وجل، هذا تحريف لدين الله، هذه خيانة لدين الله تبارك وتعالى، هذا تنكم لطريق الأنبياء والرسل، هذا مخالف لمنهج سلف هذه الأمة من الأنبياء والرسل ومن صحابة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. والله عز وجل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن دين الله عز وجل واحد، شريعة الله عز وجل واحدة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبعها جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فمن خرج علينا اليوم يقول لنا أنكم لا تفقهون فقه الواقع، نقول أنك لا تفقه ولا تحسن فقه الواقع، إنك لا تفقه فقه الواقع لأنك خالفت فقه الواقع أولا، وجهلت بفقه التاريخ الحديث، كذلك جهلت فقه الأنبياء والمرسلين. ففقه الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به جميعا وتواترت أحوالهم عليه وتواطؤوا عليه على منهج التغيير أنهم يكفرون ويتبرؤون تماما من هذه الأحزاب السياسية وتلك الدساتير الوضعية الكفرية، البراءة كل البراءة. ثم بعد ذلك أيضا نقول أن هؤلاء جاهلون بفقه الواقع وبتاريخ حاضرهم الحديث من تلك الديمقراطية الأمريكية الصليبية التي تسعى ولا تكل ولا تمل بل تجند كل جنودها وأجنادها وتجند كل يعني مقدراتها وإمكاناتها. لماذا؟ لتقطع الطريق على المسلمين أن تقوم لهم قائمة أو أن تكون لهم خلافة راشدة على منهاج النبوة. إنهم يسعون ليل نهار وهذا تاريخنا الحديث الذي يجب علينا أن نفقه وأن نرجع إليه، أن نرجع إلى تاريخ الديمقراطية في الجزائر مثلا كما أسلفنا، ولا نمل ولا نكل أن نكرر ذلك ليفقه من يفقه ومن لا يفقه أن هذا التاريخ تاريخ أسود للديمقراطية الأمريكية. إنهم لا يسعون إلى ديمقراطية، إنهم لا يسعون إلا لتعبيد الشعوب إلى هذا الدين الوضعي الجديد، دين الديمقراطية، دين الانتخابات، دين الأغلبية الجاهلية أو الجاهلة، دين الأغلبية الكافرة المشركة. فالأغلبية إذا صوتوا، هذه الديمقراطية تنص على الانتخابات، إذا صوت الشعب على حل شيء فهذا هو الحلال، على أحقية شيء فهذا هو الحق، على حرمة يعني حلال فهذا هي الحرمة أو هذا هو الحرام. هذه هي الانتخابات، حكم الأغلبية الجاهلية التي لا يستحي بعض الإسلاميين اليوم أن ينادي بها ويقول نحن ننادي بالانتخابات ونرفع شعار الانتخابات والتصويت بين الناس على أي شيء. دين الله طب لا، نقول لك أن تدين بما شئت وأن تعتقد ما شئت وأن تسلك ما شئت وأن تتحزب بما شئت، أما أن تصبغ ذلك بدين لله تبارك وتعالى فنحن براء من ذلك، ونحن نحذرك ونحذر منك أن دين الله تبارك وتعالى ليس ألعوبة هكذا بين أيدي الشعوب ولا بين أيدي الأغلبية الجاهلة. دين الله تبارك وتعالى نزل ليسود، دين الله تبارك وتعالى نزل لنتبرأ مما سواه، دين الله تبارك وتعالى ليس مشاعا هكذا بين الناس، الحق ما يراه الناس والباطل ما يعني لا يراه الناس، والحلال ما أحله الناس والحرام ما حرمه الناس. هذا دين وضعي باطل لا يحل ولا يسوء ولا يجوز أبدا لمسلم أن يدين بذلك أو أن يقر ذلك. إذا علم ذلك فلا يحل لداع من الأدعياء ولا لدعي من الأدعياء أيضا ولا لداعية من الدعاة أن ينادي بذلك بمسألة الانتخابات هكذا وأن نصوت على أي شيء. فالله تبارك وتعالى أنزل دينه ليسود وخلق عباده ليتبرأوا مما سوى ذلك، خلق عباده ليكفروا بما سوى ذلك كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نقول الأنبياء جميعا جاءوا بذلك، لم ينضوي أحد منهم أبدا تحت حزب سياسي، تحت مجلس نيابي، تحت دستور طاغوتي بمعنى أنه يتحاكم لغير الله عز وجل، بل جاءت الأنبياء جميعا للبراءة، كل البراءة من هذه الدساتير والكفر بها والبراءة منها، بل وقلبها إلى صناديق القمامة وإلى مستنقعات المجاري، الكفر بها كل الكفر، ثم بعد ذلك الدعوة إلى دين الله واحد. وإن لم يقم للمسلمين حزب سياسي، الكثير من الناس الآن يقول لو تركنا هذه الأحزاب اليوم للديمقراطيين والعلمانيين إذن سيسودوا ويسودوا ويقودوا الناس، إذن لذلك يجب علينا أن نفعل مثلهم وأن نتحزب بحزب حتى نكون مثلهم أو نكون أو نمكن لدين الله عز وجل من خلال ذلك. نقول هذا الكلام قد يكون جميلا وقد يكون سائغا وقد يكون مشروعا، لكن عند من ليس له دين سماوي نقول هذا الكلام قد يكون جميلا، هذا الكلام الذي ساغ وراج بين الأغلبية اليوم من أبناء المسلمين. يجب علينا أن نصوت، يجب علينا أن نتخذ أحزابا سياسية، يجب علينا أن ندخل تلك المجالس النيابية وأن نأخذ وننال مقاعد نيابية برلمانية، كذلك يجب علينا أن نترشح للرئاسة لئلا أو لنقطع الطريق على غيرنا لئلا يسودوا. فنقول هذا الكلام قد يكون جميلا عند من ليس له دين، هذا الكلام يكون سائغا عند من ليس له دستور سماوي وأجندة سماوية وشرع سماوي، قد يكون سائغا هذا الكلام الذي يقوله أكثر الدعاة اليوم. نحن الآن نخوض هذه المجالس لنقطع الطريق على العلمانيين والنصارى وغيرهم. هذا كلام باطل كل البطلان، لأنه ابتداع في دين الله عز وجل. إذا أردت فعلا أن تغير وأن تمكن لدين الله تبارك وتعالى، فليس لك إلا سبيل واحد، أن تسلك مسالك الأنبياء والرسل، كيف غيروا أقوامهم، كيف دعوا إلى تغيير تلك الدساتير، كيف دعوا إلى تغيير تلك الأحزاب، كيف نافسوا أقوامهم، هل نافسوهم بالانضواء تحت مجالسهم النبية؟ بل إن النبي صلى الله تعالى وسلم عرض عليه ذلك، لم يعرض عليه بعض المقاعد النيابية أو بعض المجالس أو بعض الأحزاب، لا، عرض عليه أن نعبد إلهك سنة كاملة وأن تعبد إلهنا سنة كاملة، نعبد الله عز وجل. عرض عليه صناديد قريش أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له سنة كاملة، سنة كاملة تهدم فيها الأصنام جميعا، سنة كاملة لا يعبد فيها غير الله عز وجل، سنة كاملة ليس إلا أحزاب دينية إسلامية، سنة كاملة يعني ليس فيها إلا حدود الله تبارك وتعالى، سنة كاملة تقام فيها الشرائع السماوية والشعائر الدينية الإسلامية وكذلك الأحكام الإسلامية، سنة كاملة توحد فيها الجزيرة بأسرها، ثم بعد ذلك فقط نأخذ منك وعدا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ منك وعدا أن تعبد إلهنا سنة كاملة بعد ذلك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبلغ بكثير جدا من دعاة فقه الواقع اليوم الذين يجهلون فقه الأنبياء والرسل، والذين انفضح جهلهم وهتكت أستارهم وبانت وساءت سوآتهم عندما خرجوا على الناس هكذا يزعمون أنهم فقهاء بفقه الواقع. إنهم لا يجهلون فقه، إنهم لا يعلمون، بل هم في جهل مطقع بماذا؟ بفقه الواقع. فماذا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ إنهم لم يعطوا له فتاة، لم يعرضوا عليه بعض المقاعد، إنهم عرضوا عليه دينه كاملا، أن يمكن لدينه سنة كاملة، فقط اعطنا وعدا أن تعبد إلهنا بعد أو آلهتنا بعد ذلك. ماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصة سانحة أفضل من ما عرض عليكم اليوم، أن يمكن وأن يعبد الله تبارك في الأرض بصلاة وصيام وزكاة وحج ونسك وطواف وتوحيد في ربوبيته وأسمائه وألوهيته وصفاته وحاكميته، شرع كامل. فهل وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل راوغ وداهن؟ لا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم اليوم ويل مما تصفون. نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، فلم يجد إلا قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. ولا تركنوا، مجرد الركون إليهم كما قال عز وجل، وصف يتوعد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الوعيد، انظروا إلى هذه الآية الكريمة التي لم يفقهها دعاة فقه الواقع اليوم. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. يخاطب من؟ حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطب سيد الموحدين صلى الله تعالى عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. هكذا يتوعد ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. دعاة الأحزاب السياسية اليوم يعبدون غير الله تبارك وتعالى، يتحاكمون ويقيمون أحزابهم السياسية على احترام الدستور الوضعي، ويقيمونه على قواعد وأصول دستورية تجرم وتحرم وتمنع التمييز العقدي أو الديني هكذا أو العرقي. بل خاطب الناس اليوم، بل دعا أو دعا أصحاب الأحزاب السياسية اليوم الدينية، دعوا غير المسلمين تعالوا، الباب مفتوح على مصراعيه إلى الدخول تحت مع حزبنا. هذا كلام لا يسوغ في عالم الإسلام والمسلمين، هذا كلام قد يسوغ في عالم اللادينيين، أنهم يتنافسون على حطام بغير ما تنافس عليه الأنبياء والرسل. الأنبياء جاءت بقلب هذه الدساتير أولا، والبراءة كل البراءة منها، هذا هو النصر المبين الذي جهله دعاة فقه الواقع اليوم، أن تمكن لدين الله عز وجل في كل لحظة أن تخرج إذا كان عندك غيرة، إذا كانت عندك قوة وجرأة أن تخرج هكذا تعلن على الملأ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، سيقتلوننا، سيحاربوننا، سيقلبون علينا الجيوش، سيقولون أننا إرهابيون، وهابيون، متطرفون، أصوليون، فليقولوا ما شاءوا، فقد قالوا أكثر من ذلك على نوح عليه السلام، قالوا أنه مجنون وازدجر، وقالوا على إبراهيم بل وضعوه في النار. هل كف إبراهيم عن فعله؟ هل كان إبراهيم أرعنا؟ هل كان إبراهيم جاهلا بفقه الواقع عندما تبرأ من أديان أقوامه جميعا وقال حتى تؤمنوا بالله وحده؟ غلام الأخدود هذا الغلام الذي فقه الواقع حق الفقه، والذي فقه وفقه ما لم يفقه أكثر الدعاة اليوم، أكثر الدعاة اليوم الذين يدعون إلى المجالس النيابية الوضعية الكفرية والأحزاب السياسية الوضعية الكفرية والمجالس الرئاسية. إلى أين أنت ذاهب؟ مهلا يا دعاة السلفية، مهلا يا قوم، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا يكون منهج السلف، أن ننضوي هكذا وأن نطمس دين الله عز وجل وأن نشوه دين الله تبارك وتعالى بالشرك هكذا. دين الله عز وجل قام على التمييز والبراءة، كل البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. هذا هو الفقه الذي علمه غلام صغير لم يبلغ الحلم، غلام صغير يفقه أفقه من الكثير من الدعاة اليوم، عندما قام وأعلنها ومكن له مرة وثانية وثالثة، غلام ينشأ ليكون مستشارا للملك، غلام ينشأ ليكون له السطوة والتمكين كل التمكين، غلام ينشأ تحت ملك يقول ما علمت لكم من إله غيري. فقه الواقع المزعوم يقول أن هذا الغلام يجب عليه أن يصبر حتى يتمكن ويأخذ مقعده ليشير على الملك بتوحيد الله تبارك وتعالى. فقه الواقع المزعوم آنذاك يقول أن هذا الغلام أرعن وهذا الغلام متهور، كان عليه أن يصبر وأن حتى يشتد عوده وأن يجعل حزبا سياسيا أو أن يدعو واحدا بعد الآخر بعد الثالث بعد الرابع ثم بعد ذلك يقوم ويقلب ذلك الدستور. لا، إنه لا يفقه ولا يفهم هذه اللغات الرخيصة، إنه لا يفقه إلا شيئا واحدا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مكنه الله عز وجل مرة من الغرق ومرة من الهدم، ثم وفي كل مرة يأتي إلى الملك ويأخذ صولة عليه وجولة عليه وينصر دين الله عز وجل في كل مرة، إلى أن جاء الملك وحاول أن يضربه وحاول أن يقتله مرارا وتكرارا. غلام هو الداعية الوحيد في ذلك الزمان إلى توحيد الله عز وجل وإلى دينه الإسلام. فقه الواقع المزعوم يقول أن هذا الغلام يجب عليه أن يصبر، أن يكتم إيمانه، لأنه لو هلك فلن يعبد الله عز وجل في الأرض. الغلام لا يعرف هذه اللغات، الغلام لا يعرف إلا لغة نصرة دين الله عز وجل عاجلا. غلام يفهم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قام وقال الملك: انظر، إنك لست بقاتلي، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. ماذا؟ أن تجمع الناس في صعيد واحد جميعا، كل الناس، وأن تأخذ سهما من كنانتي فتجعله في كبد قوسك، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، عندئذ تستطيع قتلي. الدعاة اليوم، أكثر الدعاة اليوم، لسان حالهم ومقالهم يقول أن هذا الغلام أرعن، متهور، لا يفهم فقه الواقع. هذا الغلام المتهور، ها؟ هذا الغلام المستعجل، إنه يفني نفسه، إنه يهلك نفسه، إنه يهلك دين الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. فلو مات هذا الغلام فلن يعبد الله عز وجل في الأرض. لكن هذا الغلام كان أفقه وأعلم وأفهم من هؤلاء جميعا، لأنه لا يعرف إلا لغة توحيد الله عز وجل. رغم هذا التمكين مكن، ولم يستطع الملك بما أوتي من قوة أن ينال منه، أراد أن ينصر دين الله عز وجل نصرا معجلا غير مؤجل. فما كان من الملك الأرعن الطاغية بعد أن رأى الآيات تلو الآيات إلا أن جمع الناس جميعا في صعيد واحد، ثم فعل ما فعل وضرب وقتل الغلام وقال: بسم الله رب الغلام. قتل الغلام، انتهى، قتل داعي التوحيد، ومات التوحيد آنذاك عندما قتل هذا الداعية. فما كان من الناس جميعا إلا أن قالوا: آمنا برب الغلام. هذا هو نصر الله عز وجل، هذا هو فقه الواقع. فقه الواقع أن تحرص على أن يموت الناس على توحيد الله عز وجل. هذا هو الفهم، هذا هو العلم، هذا هو الفقه الذي يجهله الكثير اليوم من دعاة الدعوة، من رؤوس الدعوة، من رموز الدعوة اليوم. أن عبدوا الناس لدين الله، مات الناس جميعا على توحيد الله تبارك. هذا هو النصر، هذا هو الفوز الكبير الذي أقره والذي شهد الله عز وجل به: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. مات الناس جميعا، مات الداعية الوحيد، ومات الموحدون جميعا. يا رب كانوا في أمن وأمان، وكانوا في سلم وسلام، لكنهم كانوا كافرين، كانوا مشركين بالله عز وجل. نعم امتلأت بطونهم وكانوا في أمن وأمان، ولكنهم كانوا حطب جهنم. ولكن كان من فقه الدعوة حقا وفقه التوحيد أن عمل هذا الداعية وهذا الغلام الغيور، هذا الغلام الفقيه العالم، أن قام ونجى هذه الأمة بأسرها. هذا هو نصر الله، هذا هو فوز الله الذي لا نفقهه اليوم. عندما خضنا مثل هذه الانتخابات والمجالس النيابية وطمسنا دين الله عز وجل بغيره، فهؤلاء الناس ماتوا جميعا، حرقوا جميعا، بل كانوا يتنافسون إلى الأخاديد. فماذا كانت النتيجة؟ ماتوا شهداء جميعا عند رب العالمين، أصبحوا من أهل الجنة جميعا. إذن هذا هو الفقه الحقيقي، هذا هو فقه التغيير، أن تتبرأ وأن تمكن لدين الله عز وجل وإن قتلت وحرقت. أما أن تحرف دين الله عز وجل هكذا، وأن تزيفه، وأن تدخل فيه ما ليس منه، وأن تسلم دين الله عز وجل للأجيال القادمة مشوها هكذا، هذه خيانة عظمى نبرأ إلى الله عز وجل منها كل من دعا إلى التصويت إلى هذا الدستور والإقرار به، أو بإقرار بعض بنوده، أو إقامة مجالس نيابية أو مقاعد برلماني أو أحزاب سياسية أو مقاعد رئاسية، هذا خائن لدين الله عز وجل، هذا خائن لمنهج الأنبياء والرسل، هذا خائن لمنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذي قام على التغيير بالبراءة من الكفر والكافر، وقام أيضا على الجهاد في سبيل الله. إن استطعت فليس لك إلا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو. هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء القوم، هذه اللغة الوحيدة لتمكين هذه الأجندة السماوية الربانية بالجهاد في سبيل الله. أما المجالس النيابية والانتخابات هذه لغات رخيصة، دين باطل يعبد فيه غير الله عز وجل، يأثم كل من يدعو إليه أو يشارك فيه أو يقره ولا يتبرأ منه، يأثم كل من لم يتبرأ من هذه الدساتير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين المخلصين. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه الحق في الأرض وأن يشرح له صدور الناس. نسأل الله عز وجل أن ينزل بأسه وغضبه ولعنته وانتقامه على القوم الكافرين المشركين الظالمين. آمين آمين. نسأل الله عز وجل أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى دينه ردا جميلا. نفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.